بمناسبة الذكرى 23 لوفاة الزعيم العظيم كيم إيل سونغ، قامت وفود الأحزاب والمنظمات والشخصيات من مختلف الأوساط في البلدان العديدة بزيارة تمثيليات بلادنا. وضع أفراد وفود الحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي واللجنة المكسيكية لدراسة الكيمزونغية الكيم جونغلية وجمعية الأصدقاء المكسيكية للذكريات عن الزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل وجمعية الصداقة المكسيكية الكورية ونائب مدير المكتب السياسي لوزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية ومرافقوه ونائب رئيس الوزراء السابق للحكومة النيبالية الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني ورئيس حزب كمير الديمقراطي الكمبودي ومرافقوه والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي البنغلاديشي الماركسي اللينيني ورئيس الجمعية الروسية لصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمزونغية الكيم جونغلية ونائبة رئيس اللجنة البرازيلية للذكريات عن الرئيس كيم إيل سونغ رئيسة الفرع البرازيلي التابع لمنتدى النساء بالسوق المشترك في أمريكا الجنوبية وغيرهم من الشخصيات من مختلف الأوساط. وضعوا سلات الزهور وباقاتها أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي الزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في كونهما معا، وعبروا عن فائق احتراماتهم لهما. هذا وأرسل كل من لجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور الاتحادي الميانماري وأفراد أسرة المدير العام لشركة أميكو المحدودة الكمبودية سلة زهور إلى تمثيلية بلادنا يوم السابع من هذا الشهر.